اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة، وإظهارنا للفرح والسرور في مثل هذا اليوم بولادته صلى الله عليه وسلم وبعثته ليس قدحا في محبتنا له لمجرد أن يوم وفاته كان في نظير يوم ولادته كما زعم المانعون للمولد، فما استندوا عليه ليس لهم فيه متمسك، لأن أيام الأسبوع على مر العصور لا يخلو منها يوم إلا وحصل فيه حادث أو مصيبة ألمت بالمسلمين وأحزنتهم، فعلى قولهم المسلمون لا يحتفلون بعرس ولا بعيد لأنه قد يكون في مثل اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو في مثل اليوم الذي كسرت رباعيته وشقت شفته الشريفة كما حصل في غزوة أحد. الحاصل يا أحبابنا أن ما يدعيه هؤلاء الذين يحرمون المولد لا يقبله العقل ولا يقبله النقل. ثم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فتفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام ليوم الجمعة وتفضيلنا لهذا اليوم ليس فيه قدح في محبتنا لآدم، مع أنه نظير اليوم الذي أخرج فيه من الجنة، وكان هذا بلاء عظيم. كذلك تعظيمنا ليوم عاشوراء لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصومه، ليس فيه قدح في محبتنا لسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنهما، مع أنه نظير اليوم الذي قتل فيه. كذلك إظهارنا للفرح في مثل يوم مولده ما فيه قدح لمحبتنا له عليه الصلاة والسلام، مع أن وفاته كانت في مثل هذا اليوم.